يشعر صالح ان العود جو جو الملائكه. محل باطل ناهي نبه عليهم انه العلماء قالوا عن مولى الجنابه انه ما يقدر يجي المسيد ولا يقدر يمس المصحف. من ادلتهم على انه ما يمس المصحف؟ انه ما يدخل المسيد، دليلها من القران ان مولانا قال ولا جنوبا الا عابري سبيل. كون انه ما يقدر يدخل المسيد يكون العاد واخر، ما هو جابر بدي يكون بدي يوم ما طير المسيد. قالوا مولانا ماني عاطيك من الله انك تقرب بيت الله، ما هو لعت واخر، لان بيت الله ما يقدر ابدا يقرب حدا لجنب، وكان فيكم اللي حد مؤمن بالله ويقدر يعود ولي من اولياء مولانا ويقدر يعود نبيهم على. قالوا لا، ما بيت الله هذا البيت المنسوب لمولانا ما تقربوا ابدا بعد. واللي صقع مسكين ما قطع على الزل الجنابه، هو لقع شله يقرب الجنابه، ما هو عالم. يا عباد الله كثير من عباد مولانا ما هو عالم به، يموت وشيل مولانا، هو قاع الناس تقصر غسل الميت، هو قاع غاصر غسل العباد، هو قاع ما عبد الله يوم من الايام. يمين يصلي ما يعرف الجنابه، ولو جاب له يعلمه ما كان في الدعاه، ولا قاع ما هو عالم بالدعاه. والله من اللي جاب العينه من الدعاه تتكلم له لا على الموجه الفوقاني، هو قاع متعلق ما يكتب له فتح له بالعربيه، والمحاضره يحضر لها بالعربيه العوصه، وبالتالي بقى قاع حايط اما ما يجي قاع لبلاد العلم. والله من اللي لا شاه يشبر مد عباره السماء. إذا معناها انه مع الله قبول منه ما العلم قاع ما هو قاعد يتبع منه، ولا هو جابر لقاه قد يلا نجي فيه قد يستفاد منه كتب. هو يعود ما يصور، والعالم ما يخورج عليه يعطيه العلم كذبه، والناس اللي تعلم الناس تقرا تعلمها بعباره ملي فوق مستواه، اذا هو يبقى محروم يعيش حياته ما عرف. ومره يعود ملي شيء باري ومن مده كبيره وعالم مطروح لي العار ما هو قاعد يتعلم، خايف اذا صور ينفح ويختار بعيد يجهل وتوكل النار عن ينفح. خيرها بعيد المر معدر انه برجعيها على مولانا من ينفح. شوفوا كونه ما يدخل المسيد ولا عاب ولا جنوبا الا عابري. العابر معناها الواخر، الا عابري سبيل معناها كون اذا اتواخر وطوف، اما انك تقعد ما تصح، اما انك تريش محا. هذا استدل به العلماء على ان المسجد لا يدخله الجنوب، والدليل على ان المصحف وش ذاك يمه ولقرائه على انها مولاها ما يقدر يقرا اذا عاد عليه الجنابه، ولا يقدر يمس المصحف عليه الجنابه. مستدلين بانه ما يمسها بالقران، إن مولانا قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. قالوا هذه الآية دليل لنا على أن الجنوب لا يمس القرآن لأنه ليس على طهر. واضح. ورياض المسجد يعود مكنون معناها محاط عليه منزه مبعد عن أن يمسه إنسان. ما نار اللقاء على استدلوا العلماء بهذه الآية لوقبوا منها للطهارة الطهارة، وخارج من علماء آخرين وراء الطهارة، علماء يقبوا يقرقوا تحت يقبوا معنى ما هو المعنى اللي وراءه فيه الفوقاني. الفقهاء يخرصوا المثل اللي من فوق، وقال قمد عاطيها مولانا بصيرة تخرص شقاع أبعد من الجهل الفقهاء. قالوا لا يمسه إلا المطهرون، الدل على أنه لا يفهمه ويذوق طعمه إلا المطهرون. أن المراد من مولانا ما هو المس العادي، المراد به إن قال لك إيه لا قاعه يمسه أهو قاع أخباره منه، معناها إشارة عندهم أنه ما هو نهله. وليس المراد المس العادية فقط، بل المراد أنه لا ينتفع به إلا المطهر. قالوا والدليل على ذلك أن الآية لم تنزل أبدا في الطهر في قدر القضية، أن الذي استدلوا به الفقهاء أنه لا ينزل به، أنه هو يتعلق بالملائكة، ولا يراد به النهي عن مس المصحف لأن وقت نزول الآية ما كان قاع مطروح في قضية المصحف ولا مشدود أخبار، وبالتالي الآية لم تنزل في هذا الحكم. وإن استنبط منها العلماء غير هي قاع دور كذلك ما هو ذلك. قالوا لأن مولانا قال المصحف كأنه يا الله يمسوه إلا الملائكة، واللي كيفت الملائكة في الطهارة، وأما الناس اللي مدنسة بذنوبه ما تقعد تمسه، لكن اللي تمس كأنه ما هو القرآن بأنه ما صار هذا. ولذلك قالوا إن كل إنسان أقل ذنوب أسهم لك لكلام الله، وكل مخلوق أكثر ذنوب نعمة على معالي الشريعة. وهذا يدل عليه الحديث من يريد الله به خيرا يفقه معناه يفهمه، يفقه معناه يفهمه، ومفهوم العكس معناه انه نيعم ما وريد به الخير يقفل وما يذهب. يا ما عرفت انكم نزلتوه ان لا يمسه الا المطهرون، معناها لا يفهمه ويذوق طعمه وينال بركته الا المطهرون. والناس اخرى ما تجبر ما هو على قدر ما اتاه الله من ذلك الحظ. هي معناها ان الفقهاء مشاو فيه. اما قضيه انه الانسان اللي عليه جنب هذا هو المس، قضيه القرايه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن رسول الله انه كان يذكر الله في كل احيانه وأنه لا يفقه شيء عن ذكر الله وقراءة القرآن إلا إذا كان جنوبا. يقعد كان عليه جنابا يقرأ القرآن, يجد يقول لا إله إلا الله, يجد يقول استغفر الله سبحان الله ونحو ذلك, يقرأ القرآن يتوقف عنه. القرآن عنده عوامة على الذكر له, صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله, يغرب يتحدث القرآن وتعليق الجنابا توقف. أما عليها الحيبة هناك, أما عليها النفاسة هناك, واضح. بجانب قضية المشرك هو هون ذكر أن الغسل من الجنابة والغسل من الحيض والغسل من النفاس يغير بقية من دراء لقاس مسلم. هذا ما تكلم على الطهارة من ابن عاش, واختلفوا فيه العلماء. طائفة من العلماء قالت أن الكافر لا تمسلم على أنه واجب عليه يستحى واكثر لئمة, قال أنه لا يغتسل, أنه لا غسل عليه, أنه ما ثبت لهم حديث واحد أن الكافر إذا أسلم يتأسح, أنه لا يستحى من زينة. وقالوا واكثر المشركين دخلوا في الإسلام في زمن الأمة ولم يأمروا بالغسل, انه خارج الوحده فعلا اغتسلوا, يا غير ان اكثريتهم كانوا يدخلون ولا يامرهم بالغسل. قال لهم الدليل على ان الله يستحى من شره, قالوا لي المولانا, قال يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس, وما دام من السف ادخل الاسلام يا ارتي يطهر. قال لهم هذيك النجاسه ما اذا الهامكم النجاسه العين علي. قال لهم لا تقولون ان نساس السن, كان العابر كان في قرن بلقه وكان مشرك من درى, كانوا استحم بالصابون ما لنا بعد المطر. قال لهم انه يعاد عابر بلقة وكان داخل فيه هو مشرك, انظر كانوا تم الله من السس. قال لهم نسس بعد, قال لهم هذه العرب بعد ما في النجاسة بتعرفوا بيدي, لو كانت النجاسة اللي على بابها كان فيها من المطرة, دل على ان النجاسة هنا نجاسة عقيدة, والنجاسة العقيدة ما ينفع فيها الموصوب لان طهارتها تحت ما يلفوك ان بلقة ما تنفع فيها والمحيط الاطرسي ما يطهر. قال لهم دل على ان النجاسة, ولذلك قال لهم ان مولانا قال انما المشركون نجس ولم يقل انما المشركون متنجسوا, ان النجاسة نجس بفتح الجيم معناها ذاته هو منسس, وان لو قال انما المشركون متنجسون معناها انهم الله رم صايبتهم نجاسة لخيار ينفع فيها الماء, وعليه ما دام كافرا ومنسس ذاته هو ومن يدخل الاسلام يطهر ذاته والمقاع ما هو فيه. قال لهم اذا القضية معنوية والمقاع ما هو لازم, وعليه لا يجب الصحوم لانه طهارته من عقيدته, فإذا طهر الفاسدة النجاسة هي الكفر والطهارة هي العقيدة الصحيحة, فإذا ترك النجاسة تطهر بالعقيدة ولا ما أقع المباشر. وهي أطولكم مع روحانونا ندخل في موضوعنا الليلة, احنا الليلة مع التيمم هلا حاني ما عيش لك على نفسي لما قلها عليك. ايوه قدم انت التلميذ لعاب الصورة ممر ايوه جاي الله. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الليلة الليلة نهينا بدعاء على بركة الله بالتيمم, باب آخر باب جدي كنا من الماء ونتكلم على الناس اللي تبقبق في الماء وقاد على الماء, خالقة ما الدخرة ما عندها شيء الماء, إما ما هي جابرتها والله جابرتها حاكمة الأعياء, الشريعة زيانها أنها جاية من عند مولانا, إن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, ولذلك الشريعة العاتم خليتش تخلي الدوش وتخلي التخريصة وتخرص تخلي التمسيمة, وحتى انك اذا عوشت رقبتك في المبدية بكل عندك دراعة من ضفاء وداهن دهنة موثوقة وقوتك علية, يقول القرآن يتابع رقيبتك ليك, لا تصاعر حدك للناس, لا تعوش رقيبتك اللي من بلد انت شبارقك ويا فخفخ وعادي فخكك ومتوصف له على انه قاع ما فات ما فات خلق سكته, وعادي قطر قطره خاسره وبقراق ودرعته زينه, يقول له ولا تمشي في الارض مرحا, فات قطر قطره تلقاه يتمرح قاع ما في راسه تخمام تشبالقه, انك لم تخرق الارض انت ما قلت تهرد بريده في التراب, ولم تبلغ اطول منك لكده, انت منك الحجار واطول منك العطار طويل اطول منك لكده, وانت منك والتراب انت بسرعه يقرعك يدقدق ويبدا يقص الطب انت شبالقه, رقيتك سقمها وقطرتك السقم والدراعه ما تبرد, يعود شرع مولانا يتابع حركاتك ورقيبتك وتخلاصك, معناها انه من عند ربنا, وقالوا ما يذكروا الا ولدك, معناها اذا اتقادر على الماء فترة تكلمنا عليها من وضوء وغسل, تعالوا لنا للكف الاخرى اهل الاعيار الناس اللي حاكمتهم الشريعة, انا ما عينا على مخلوق ماشي فجأ, مولانا قال قد فصل لكم ما حرم علي يا غير الا ما اضطرتم اليه, مولانا ما خاف عليك, زيان الرواية انك وقتك ماشي مسقم لا تخاف عينك ما يزق ذاك به اللي لله يحاسبك ربك الذي خلقك, يعلم يكانك مريض والله صحيح وقتك صحيح تكيس على راسك, ووقتك مريض يبرد اخلاقك انك انت متعامل مع ربي هو الخالق. الحمد لله يقول ضرنا وعدم ما يعوض من الطهارة التيمم, قال عرنا لقالش الى عاد خايف من الضر معناها خايف منه, لعل إذا استعمل له وجهه هو عنده ثلاث حالات. إما يعود خايف من استعمال الماء لعل قاع يخلق فيه مرض ما كان فيه يمرض قاع ما كان مريض، ومرة يعود هو فيه مرض يلين يستعمل الماء قال للطبيب انه بيزيده، ومرة يعود قاع ما هو زايد يا غير له يوخر البراء يلحقك انت ليس مرض العجلة يا غير انت استحم لا يعبر ذات. يمين يعود لوبه استعمال الماء لا يؤدي لك مرض قاع يطرارك ما كان فيه اهنة يما، والله كان فيك مرض هو لا يزيد ولا استعملته اهنة، والله يلحقك لا مات تكون له تبرة ومجرد تستعمل الملاهي أدي لك تاخر البرء تيمم. إذا نهرت حالات كلهم تبرر لك تعطيك الشريعة رخصة يقول لك اهنا خلي عنك الموت يمم يمين بعد فرج. هذا بالنسبة للمرض، والله رقاش قاع ما يجبر الماء من عند الراس جبنا إذا ما عطش، والله عنده ميه يا غير مشكلة لا استعملها لا يدخل ويا لا يعطش، هو عنده لا ميه قد اليمين يستعملها بالأمر يعطش، والله يعطش حياه مثل مولانا، والله يعطش معاه كافر عاطين المسلمين العهد منه ما يرهبوش، اما العاد جاسوس تخل ما معطينه لنا نخليه مكسور نعمل الموت. انسان معاهد والله مسلم مولانا، والله حيوان الى عاد عندك عنز والله حمار والله داب حيهنها عاطفك الشريعة اصلا كنت تبوها اذا استعملت الملا تعطش هي اهرأ مقدم عند الشريعة تخلي هي حية من وضو كنت الله يتعب بيه ربك. هذا فهو ما ترى حقوق الإنسان، هذا حقوق الحيوان، هذا أعظم قاع من حقوق الإنسان الذي يدعيه الكافرون ولا يفعلونه. هذا الشرع مولانا قاع الذي يحمي حقوق حتى الحيوانات. دخلت امرأة للنار على سبة قطة مشة، امرأة كانت عابدة حاسة على مشة وربطتها وماتت جوعا وعطشا، قال مثل من عذب هالمليك مع عبادته وصلاحه، قالوا قالهم لأنها ربطت مخلوقة ما طرصتها تقبل رزق الله ولا أعطاتها شنا حدا ربطتها وماتت من الربطة عذبها الملك مع عبادته. واسمع لك هالحمير صاريت، اسمع لك هالحمير وهالخير الواحد العاد علبته اليوم امتينة. ثم قال مولانا إن الخلق كامل لا يسمع ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم، انتم أمة والحيوان أمة، أنهاركم ما فرطناه الكتاب من شيء ثم إلى ربهم انتم وحيوانكم إلى ربهم يحشروا. دور يوقف الحيوان يتعايط يا مولانا اقتصنا من المخلوق، سخرتنا لهؤلاء وذللناها لهم فمنها ركبهم وركبوا علينا ولا رحمون، انت اللي يرحم الرحيم شاكينك من المخار. ايوا العالم تخط وصلي فرضا واحدا، قال ان لقاهن يتيمم عرفنا قاع انه ما عنده الماء، والله اما اللي عاشت عنه بالطرق الجن فإلى تيمم دركانه قد يصلي فرضين. قال إن ما يقدر حد يتيمم يصلي له فريضة واحدة بتيممه له، قال وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة أو سنة بها يحي، إنك لا صلي به فريضة واحدة والفريضة الأخرى ما تصليها به، هذا هو المشهور ما نعرف الناقش لك إن شاء الله. صلي فرضا واحدا معناها حد يتيمم يقدر يصلي له فريضة واحدة، يعملوا قاع ناس في فريضتين كيف لقى كان راقد والعياذ بالله لا وعني فاتوا الظهر والعصر وعاد لا يقضيهم السنتين، تيمم الأول وعنده بريته وفرش نعمل يتيمم الثاني، مع أنك لا تصلي حالة من التالبان لا تصلي ثانية بتيمم الأولى، صلي فرضا واحدا وإن تصل معناها في حالة على أنك هامك التالي معاها النافلة كيفك صليت المغرب العالم منه وهامك أنك تتنفر قدر من النافلة لا يلتك توفي تصبح صلاتك بالعشرة بكل لا يتنفر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يتعدى الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر يتقول فيهم وجواك وتابع، معناها أنك لا ترخيت حتى تصبح صلاتك وطورت وما ديك تصلي بذلك النافلة. قال وإن تصل معناها تواصل بالعجلة ما تبطأ، وإن تصل جنازة معناها يلعتم كينك سلمت وفي سبع صلاتك بالعجلة جات جنازة وعجت لك عليها قد صلي عليها. والله لا يهم اللي تعدل السنة صلي مثلا الشمر السنن اللي مثلا ذاهب وقتها لا يتعدل لكن قد صليهم حالة لنا بالعجلة واضح. أيوة نعم تخطأ وجاز لنا في الابتداء ويستبيح برضو للجمعة. أيوة قال على وجاز لنا في الابتداء ويستبيح، قال اعلموا انه جائز للنافلة جائز للفرض ابتداء معناها جائز لكنك قد تتيمم للفريضة بداية ما انك انه هنا النافلة دي تصح الليل على تابع الفريضة كيف مثلا تابتهم على الفريضة البعض ياخي المفهوم ما خلاه، قال ان انا مالي قتلكم على انه يعود رقاه الا عدد سبيح صلاة وصلى وراها النافلة ما عنده مشكل، قال اي وصى من دراية كانوا يجد الا يتيمم هو قاعد النافلة وتوه من راسه، قالوا لا لا لا لا لا حد حاضر صحيح معناها حاضر معناها شنو معناها حد لقيا ما هو مسافر وصحيح واضحة، قال ان رقاه ما هو مسافر ولا قاش صحيح ما هو مريض ان هذا ما يقدر يصلي النافلة هكذا بالتيمم انهم لا اصل هذا ما محل سؤال دعنا ان حاضر الصحيح معناها رجاج ما هو حاسبش ولا مسافر، هذا ما يقدر يتيمم للنافله فيها كذا، هذا هو الاصل تابع. اي نعم ولو فهمنا ناكل عدو يجيبوا تغلق ويقرا نعم عيد الكلام. وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض للجمعه حاضر صحيح. قال علم النافله انك تقدر تصليها الا في حاله انك من اهل الاعلام، ان تعود عندك عذر، انا قاعد هو الاصل قاعده انك يعود عندك عذر معناها انك تقدر تسافر وتصلي به ما شاء الله بعد الصلاه، معناها بعد الفريضه. لعبت انت مسافر سافر وانت من نفسك مريض، مسافر والله مريض، هذا الاثنين عندكم عذر معناها بجد تصلي بهم النافله، قام عندك مشكله حد مسافر وحد مريض، هذا قد يصلي النافله بتيمم به اللي من اهل الاعيان، وهذا دليل من القران. المولانا قال ان كنتم مرضى او على سفر به عد الا يحل اهل قد يتيمم، مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لان المسافر في العاده ما يجبر الماء. ورقاه مريض قد يعود معناها المرض قاع مانع واضح روايته، ان رقاه مريض والله مسافر هذا قد يتنفل يتيمم للنافله ولا حرج عليه، واضح الكلام ولا ما وضع؟ ايوه. قال وجازر النافل ابتداء ويستبيح، استبيح الجمعه ويستبيح الفرضه، معناها انه قال يستبيح، يستبيح هذه الا قضيه شنهني. قال انا التيمم انه لا يرفع الحدث، حضرك لا يتيمم، احنا ما نفرق النافل الوضوء، اعلن اول ينوي رفع حدث انه مفترض واستباحة لممنوع العرض، انه قد ينوي بالوضوء انه رافع به الحدث. قالنا انه هفت حد متيمم ما يقدر رفع الحدث، انت كنت مانعتك الشريعة متصلي بكل اللي عليك جنابة، ما واضح كانت عليك جنابة والله كان عليك مثلا حدث اصغر كين كينك بلت ما لك عندك حدث معناها الشي مانعك متصلي، لا تتيمم بكل اللي انا مريض والله ما عندك الماء. قال لك لا تنوى على انك رافع الحدث، حدث ما يرفع، ما يرفع التراب، التراب ما ترفع الحدث، بهل الله رخصة، رخصة معناها شره، معناها لا شتوه رقبتك صيرة معناها معطي لك قدر اللي تشكم لا يكسلك العطش، يا غير ما ينقل بشراء ولا يرفع عنك الحدث، يا غير الله يستباح، يستباح شره معناها لا قدر اللي تبيح لك تصلي، يا غير ذاك اللي عليك مزال عليك، هم دسة الشريعة ينقال لك اللي عليك مزال عليك، يا غير عاطيتك الشريعة رقبة فانك الان تتيمم وتصلي بك اللي ما عندك ما هو هذا، اتقوا الله ما استطعت. واضح الكلام، هذا هو يستبيح الفرضه، معناها هو لا تبيح به الفريضه، يا غير ما معناها انك رافع الحدث، الحدث يرفع الليل ما، واما التراب ما ترفع الحدث نبقى فهم. وتعرفوا ما رفعه ما رفعه، انك راك تتيممت بك اللي ما هو خالق، ولا يمكن انك تتيممت شيء تحرم، قالوا لك الروايه شاف رانا قامت فيك عماره لكن عدد تخسر ما في تجد تقول الله اكبر جاي ما اقدر ما يوصل، قالوا له عاد رفع الحدث متقاضيه اخذت الى شاف الروايه، قالوا لك يدل على انه كان الله يبارك عنك معطيه لك رخصه وعنده مريني شبر، لكن اللي كان عاطيك الله من الرخصه اصبح ما ادرى خالق بك اللي المحضر، والله انت كنت مريض وبريت ارجع مباشره اتوضا لان كان معطي لك اذن ولا ينقلع منك. فهمت الكلام؟ هذا هو يستريح الفرض، معناها ابيح لك ولم يرفع المانع، اللي كان معك ما رفع، يا غير اللي اعطى لك اذن وتدخل. فهمت الكلام؟ للجمعة قال على انه الجمعة اللي قال لك متيمم وهو حاضر صحيح معناه احد ما هو مسافر ولا هو مريض ما يقدر يتيمم للجمعة، تعرفوا باش لان الجمعة عايدة عندها شروط خاصة، غير صلي الظهر والجمعة ما لك من اهله، الجمعة لا تصليها لان الجمعة لا تكون الا لمن تمت شروط الوضع عادي ولا هو من اهل الرخص، لانك انت قادر، يا غير اللي انا ما اجبرت امه اهنا عندك الظهر، لان الظهر هو الاصل عند واحدين من الفقهاء، قالوا ان الظهر ظهرك هو الاصل، وان الجمعه لا حدها رخصه، ولذلك مطروح فيها قدر من الشروط اللي جالس عليها تتاتى في الناس، واما الظهر فهو اصل البابي لانه هو الفريضه الاصليه القائمه صلوات الخمسه العادي، ويكره خاطر ضيف ولا بد من شروط اضافي، قال علم يعود الجمعه ما تتيمم من تعود انت قادر على الماء، يا غير اللي انا جابر اهنا تحرى الظهر ولا تصلي الجمعه، ولذلك قال للجمعة حاضر صحيح معناها إلا الجمعة، فإنك إذا كنت حاضرا ما لك مسافر وصحيح فلا تتيمم للجمعة، تيمم للظهر والجمعة ما لك منين، هذا اللي نزلتوه. أيوة إن شاء الله نعود فهمنا. أيوة خط ضرب مسلك وجه واليدين كأنه سوينا رجاء، قال أنت قاعد تكلمت لنا على التيمم إنه قاعد ما يقدر يصلي به ما هو كذا وأجرات. أيوة طيب هو قاعد فروضه شنو؟ شنو الأمور اللي لابد منها لحد لا يتيمم؟ قال فروضه مسحك وجها واليدين، قال اعلن الفروض اعلنهم فرائض التيمم، اعلن قلت الحمد لله اللي عذروا، انه اولا تمسح لوجهك، الفرض الاول مسح الوجه، اولو شفتنا مورنا قلنا انه اعلنه من فوق يوفى عند يبدا من عند الصقر عادي، مولانا عدل ابتكات حدود اللوجه الفور بلمين وفسقة تكبر من عند بلمين وفسقة إلي عت مصلوش لا تتعود دافع على هسقب هو دافع قدامك ولعاد لحيتكم بلي طويلة اختلفوا كان يخجزهم على هسقب إلى أطوال والله كافي كلام حوام اللي حيوتوا أيوة حدود من العرق قلنا على نوابه الوذني إذا هذا البيكات اللي وضع عنا رب العالمين وموارهم ما رماك كل رقا يجد يتعلموا في البادية والنشرة هما حدود الوجه امسح وجهك اولا وامسح وراك اليدين اليدين معناها كلا الرسقين دخل رساقك مع يديك يا غارب راعك لا ينعظم القرون ولا سنة الواجب الواجب في التيمم حد لا يتيمم الواجب عليه يمسح الله وجهه ويديه الى رساقه لرساق فقط واللي وراه لرساق لكن لا حد السنة مثلا نهره ايوه تابع والنية اولى الضربة اولى الضربتين ايوه النية معناها هم اللي الفريضة الاخرى النية النية قاعد سابق اذا كان اول شيء واجب عليه في التيمم ينور يروص شنه النية فتنا قلنا على الولي ورفع حدث وعرفنا ان التيمم ما هنا ذاك لانها ما يجد صح فيه او مفترض لكن صح فيه هو او استباحة اللي ممنوعين نعم اذا هو اللي ناقص بها عن لوم فتنا جبرنا الا قد يترفع الحدث لان التراب لا ترفع الحدث واضح اما بقية الصفات الاخرى هو من هنا يا غير قالوا الفقهاء في رواية قالوا انك يتعوضك متيمم احتمالها تكذني واحدة واللي يعود عليك الحدث الاصغر ولا الحدث الاكبر الحدث الاكبر شنه الجنابة مثلا اللي تعود عليك الجنابة واجب عليك ان تعود تتيمم تنوى انك لله تصلي لله تستباح منه على الجنابة لا بد ان تستحضر انك عند الجنابة عند كل تيمم هذا العاد الجنابة والعاد تصلي عليك الله انك عاب لك تبور والله انتقض طهارتك والله شمرد عادية تجد الله تنوته في الاستباحة ولا فرض عليك تحيي النشم اسوى من بول اسوى من غايط اسوى من كذا ما عادي لك فيه يا غالي تعود الجنابة لا بد ان تستحضرها لانها اكبر من ذكر ولان الحديث قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى عندك الليله اللي استحضر وهو زايد على العد فهمتوه ايوه قال نعم والنيه اولى الضربتين معناها لا بد من التنوع عند الضربه شوف الشريعه فيها عباره طريفه حد اسمع هاي الضربه يعجلنا الطريف انت طرش العمل انت طرح يديك في التراب اللي اخبط قاعد طرش اولى الضربتين معناها اولى وضع اليدين معناها الطرحه الاولى ليديك فلا تطرح مرتين طرحتك ليديك الاولى اللي تمسح فيه وجهك ما التنوع عنك قالك عن العدل اللي تطرح هذيك الطرحة الأولى ما هي تجيس فيهم مشهد هم اللي بزيط طرحهم منو عرفش النيتك انت وين هامك شن أولى الضربتين معناها الطرحة الأولى وعن الطرحة الثانية دم الموالاة صائد طهرة قال عن الموالاة ما اللي من فروض التيمم الموالاة الموالاة معناها شنو معناها التالي بالعجلة عجلة ما نقدرش برناها في الوضوء قال ان ام اللي عاكم التيمم نفس الشيء هو لا خوف بيناتهم شوي من الدم مرة يفرقوا مرة يتوافقوا الموالاة ان حد له يتيمم فرض عليه تاربع بعض اما العاد مسح على وجهه ومشى يشرب براد ورجع شيء هام ويمسح على يديه ان قالوا ما ادركت شيخ لعن ارجع هذا ما يصلح في التيمم التيمم لا بد ان تعدل بالعجله اطرح يديك وامسح على وجهك ويديك ولا متارب كانوا بالعجله ومجرد فرق مالات يضرب ايوه نعم صعيد طهرة معناها على انه اللي من فروض التيمم حد لا يتيمم قال ما ضروري الا يقوم كيلو مدوى ويطرح يديه وتمر على الحصاره ومر على الشاكل ومر على دراعته صعيدا طهرا معناها واجب عليك انك انت تتيمم تتامل في اللي تتيمم عليه شنو التراب شنو صعيد طهرا معناها لابد من تتاكد ان التراب اللي تتيمم عليه طاهره والعاده بلاد فراش الشاشره وبلاد فراشك انت وانت تبول في الفراش والدنيا كامله من السوله مخمرز ولا غادي لك ولا تراب الفيتها تطرح ها لابد من تعود ايديك اللي تتيمم بهم طارح على تراب متاكد والله غالب على انك انها طاهره اما تراب ما تعرف كانها طاهره اللي تتيمم عليها لا قيمه له ولذلك قال صعيد طهر الصعيد وما صعد على الارض ما صعد على الارض معناها اللي هذا الو شيء التراب بشرط عود طاهر لان مولانا قال تيمموا صعيدا طيبا والنجس لا يكون طيبا قالوا طيبا هنا الاول ما تدخل فيه طاهرا حتى اذا عادت التراب سباخه لان المدينه سباخ ارض المدينه لا غير شنو السباخ والنبي صلى الله عليه وسلم معروف انه اصحابه كانوا هم اللي منهم يتيمم يا رجع الشافعي قاع الشاب كان مولانا قال صعيدا طيبا قال مالك طاهرا قال الشافعي طاهرة يا ولد أمي اللي قال قاع واهر لينها معاها رواخرة وهو أنها تعود من بيته تعود التراب هذه طاهرة وتعود أمي اللي قد يحرى فيها أما تراب ما تفرح إلا إذا ما يجمم عليه ومعناها أنكم قيسوا الشمام إلا حانوا لا أغيني قالوا يقول قالوا لا حين عفوا قولهم لمن إلا أحد نلحبوا ذيك الكتبة لا أخذت بعض مبينكم أنك طاهرا صعود صعيدا طهرا على المولانا قال تيمموا صعيدا طيبا قالوا طيبا قال مالك طاهرا بهل الحديث قال جعلت لي ارض مسجدا وطهورا قال على نيك طهورا هي الفسره الطيبه قالوا الشافعي هنا الطريق طيب، اجبرت من مولانا قال في القران الكريم والبلد الطيب ومضر الطيب انه يخرج نباته، عرفت منها ان التراب اللي ما تخرج نباتها ما هي طيبه بلغه القران، ولكل وجهه لما تحبين واضح. ايوه طيب اخره للراشي ايس فقط اوله كانوا سووا الورقات، هذا كلام اخر، كانوا سووا الورقات قالوا من درجاء رقاه الصقاع من اهل التيمم معناها من اهل الماء لغايه انه يتحرى، ودور كان يعطي مولانا الجرواي يجي حد عنده الماء والله زاد كانوا يستهدى على ما يهم الموم في دبس وما فتعرف لما من خارج البيش عنده لأمه لا عرف لأمه منين وغير من ده هو أنت يجب يصلي هو حاس بالماء ديار له متوقع قال إن الناس في تنوع خالق رجاه متيقن أنه ما هو لا يجبر الماء وخالق رجاه متردد وخالق رجاه راجي خالق رجاه متردد معناها ما يعرف قالوا حد إن الرئيس ما يأكل شيء جيد يجي مثلا ما فتحت الساعة الثالثة الظهر والله ما زال قد يندرك وزم زاد احتمال انها قد توخى لانها يا راشي معناها متوقع وخالق رقاه متأكد على ان الرواية ما مشات يكون متوخرة والمسافة بعيدة وانه قطعا ما له يجي قطرة من ما هو يعود عاد على العصر تقريبا انك دعت متأكد على ان ما هو ليجي مسافة الوقت صلي قاع من حينك وتوتي انه مصلي لان اخبارك متحرش به اللي متأكد ان ما هو ليجي الوقت ولقت متردد معناها ما تعرف كانوا له يجي بالوقت ولا يجي الا من وراه والشيء بالوسط معناها توخر ان يعود وسط الوقت معناها خرص الوقت اللي بين الظهر والعصر تقريبا حدك صلي في تيمة الى الوسط ولقت في الحقيقة راشي معناها انت راشي القضية ما عندك مشكلة توخر الى اخر الوقت واضح ما عندك مشكلة هذا هو اللي يقول قولوا البيت اخره للراشي حد مترجي انه قد يجبر الماء يتوخر الى اخر الوقت بحلوان انه يجبر الماء ايوه اي سن معناها حد متاكد على انه يجبر الماء يصلي اول الوقت والمتردد والوسط معناها حد متردد يصلي وسط الوقت حد متيقن انه لا يجده يصلي اول الوقت واضح وبالتالي القضيه لك من هو اسمهما للمرفقي قال على ان التيمم ثم سمعت الفرائض وسمعت وانت يوخر الوقت وهو متاكد ان ما هو لا يجبر يصلي من حين ثم متوصل الى عاد مثلا ظن على انه لا يجبر يتوخر الى نهايه الوقت الثاني ما بيكون اللي يصلي فيه الى عاد هو متردد ما يعرف كذا كذا يفوز على الوسط ما يتوخر ولا يتقدم يعود في النقر اي وصى اللي قلت لنا ايش كانوا سوينا قلنا له تجربه ان الفرائض جيب لنا السنن قال يا رسول الله نقول لكم السنن ايوه تفضل سننهم اسمهما للمرفقي سننهم اسمهما للمرفقي قال على ان رجاه لا يتيمم على انه من السنه يمسح شوف ما نفرق بين قلنا ان الفريضه هي اللي يجي برساق جار النص من عند الارساق الى المرفق لكن لا السنه معنى السنه شنو؟ معناها انك اذا عدلت واخيرت به ولا ولا ولا تعمدت انك تركت وصليت من وديه مندوب لك تعيد معناها يرتك لا تعيد بس اللي تعمدت السنه هذه تعني النبي صلى الله عليه وسلم والله وارد عنه على خلاف واذا في الحقيقه لحقت لا تعيد عن هذا لا امسحت لو وشك قدرت الله على ارساقك وصليت اللي فتصليت تفقدت انك من عند ارساقك ما مسحتيه خلاص ما عندك مشكله لانك تركت السنه والامر سهل هو سننه نصفه مال المرفقي نعم وضربت اليدين ترتيبهم هو قال لك انا الضربات مالهم اثنتين ضربت تعرف نعطاك الايتين عمر يضرب ضربتين اطرح يقول الاولى مسح وجهه يطرح يده مره اخرى قال ان الطرحه الثانيه ان لا حد السنه هذا ترتيبهم بقي ترتيبهم بقي معناها قال علم من السنن الترتيب الترتيب معناها شنو معناها التالي لك التالي بعيد به اللي مولانا جابه من التالي قال تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم انك يا الله ترتب كما امرك الله بنص القران تتقدم على القران يذكر شيء هو الاول تبدون ما بدا الله به واضح قال بعض الفقهاء ذكر كان بعض الناس شرط اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث انه انت لله هي العتر بعض الصحابه التيمم انه مسح انه مسح اولا اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم مسح وجهه قالوا فاخذ من هذا جواز ان تبدا باليدين قبل الوجه قال لهم هناك ما هو دليل عندنا احنا باللواو لا تقتضي الترتيب قال انه اذا مسح يديه سابق وجهه لكن الواو لا يقتضي الترتيب لا يقدر يبين الجواز واحنا قلنا لا السنه معناها قلنا هذا هو الافضل ولكن الافضل ما ينفيه انه هو لا عد المره مره مره مره ما تنفي الافضل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويعقب يعدله ياك يبين انه ينهى عنه الافضل لا تتركه وننعدله معناها انك اذا تشرب قبل لا تعدله ما هو اكبر من قبل قط مره قالوا ما لا يشرب حد منكم ثم القربه وتم مره هو انهم قاعد فاتح قربه ويشرب منها تنهيت لهم على لا يشرب منها قالوا نهى ثم فعل اياك يبين لهم ذاك النهي الاول ما هو حرام انه هو الاشبه لعل لقاه قابل ثم مع القربه يتحلوت له في احنس والله كركارة والله شرانة وليت ريح حطب خلا لقاع ثم قاع تخافوا عليه وتم تصب ذلك تعرف ذلك يصبرك من قلب الشنو انه اولا ما هيك احتياطا لك ثم فعالة اياك نبهك انك يتعلم تأكد من قربة ما يسمى بهورة وانه ما ادخل هالشي القد يبوي لا تعصان الله صب فمك ويبو مندوبه تسوية مصن حميد قال انه جاب ان الفرائض وجاب ان السنة واخره هيج من المندوب المندوب قال ابن عاشر مقدمته ويشمل المندوب السنة بلي ان المندوب مرة يعبر عنه هو داخل الكرش السنة لو ارجع المصطلحات حد ما اقراها صايب الهردار اللي تخلط عليه قال ان المندوب تسمية المندوب ان حد له يتيمم يارت يسمي يعني يطرح يديه في التراب له يتيمم يقول بسم الله بسم الله لأنه كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فوجه ناقص ما هو مبارك كل شيء كامل حد لا يبدأ يلا يقول بسم الله لك يجعله ملالة فيه البركة ويجنب الشر أي وابو وصف الحميد وصف الحميد معناها قال إنه اللي من مندوب للصيفة الحميدة تعدل التيمو وصف الحميد شنو معناها أنك توخر كف كف سيدك العصرية هو عايد الأول يلا يمستحلي إلا الزر العربي لأن الزر العربي في الأشبر ما في الوضوء يلا يبدأ فيه في الغسل وفي الوضوء كذلك كف التيمو يلا الأول ما تمسح عليه مش هقع متفاصل الوالفي يا غير يديك اللي هو شنو احتق يا امتك توخر كف ايدك العسرية على وهر جناحة ماشي الى المرفق اللي تفت رفقه تلوي ايدك على باطن جناحك راجب الى ايدك هذا هو الوصف الحميد اي الهيئة الحميدة المفضلة في اداء التيمم على الوجه المطلوب كفك ايدك العسرية توخر من فوق رؤوس اصبع العربية وتقيم به الجر على وهر جناحك يعني تلويها على المرفق وتتجنب ناخذ باطن جناحك وترقب به جايين تكمل به وتعدل نفس الشيء مالي بالعربيه تخلص للعسريه بالعربي واضح هذا وصف الحميد ناقض من الوضوء ويزي كان مسوي رجع قال له وقت النواقض انت جبت النكرت يطولهم ولا انا فلو قلت على انه المذي والودي والرقاد والسكر واليغمى والجنون والرده والشك في الحدث ولا ما توفى ايوه قولوا ان التيمم شي بطلوا قال لكم ناقضه مثل الوضوء معناها ارفع الكتبة النواقض وطيبوها الناقض قال لكم انه يخسر له يخسر قال التيمم هو ضعف العيد قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد فهو قاع نواقض خركض ان كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم والتيمم قاع له زياد ان كل شيء كامل قال لكم ينقض له عرف انه ينقض التيمم والتيمم الصقع عنده نواقض اخرى تنقضه وما تنقض له قال ويزيد معناها عنده زيادة اخرى هو يقولها وجود ماء قدر ان صلى وان لا قال على انه قال على ان التيمم ينقض شيء ما ينقض له وهو على ان رجاش مكينه رجاش يجبر اللي مكينه صلى هاي ينقض التيمم لا يمكن انك صليت قلت السلام عليكم قال اخ الراي جاء المجاء الربينا جاء الماء يجين الطلسط المراعي عاد خير من اهله من قال لك اراه بعد خلع عنا تيمك وفو هذا في كتاب صلي به الناس وراه قاعد متهيا سبحان الله سبحان الله قال حمر جبرك قال لك وفو طويل عجل جميع صلاتك وحتى عشان صاروا وفو المجد وجود ماء بعد ان صلي معناها ما دمت بتصلي لك عايد احتراس من وجود ماء بعده انك لو وجد قبله بترجع مثل قايم به اللي قاعد ما تقدر تدخل الصلاه ليعود من اللي انت قاعد مكانك صليت وان قال لك كلمه رايح احضرك لا ما تقدر تصلي من اهل من هو كان معطي لك رخصه بكل ما عندك كلمه والمجد عذر والعذر انقطع واضح هو ابو وان بعد يجد عند وقت قال على انه عنده من يشبر ظلمه بعدين في الصلاه طيب دقائق والوقت ما زال وقت ما زال لا يمكن صليت العصر الساعه الخامسه تقريبا هو في الوقت طيب دقائق جرمه قال لك على انه مندوب له اعاده في الوقت ما دام الوقت ما زال انت مشي انك صليت الوقت ما زال مندوب لك تتوضا وتبين لك كيف صلاتك لا مندوبه ما هي واجبه اي وصفه فانه لا يقرا عرفنا انه انك الان قال لك ان محضر وانت ما في التحرم والوقت ما زال متسع ما نقلنا انه يبطل ما يمكنك تتحرم قالوا لك المجه اذا التيمم تبطل ايوه عرفنا انه بعد من كينك صليت والوقت ما زال متسع كينك صليت اعطي 10 دقائق وشربت بريات قالوا لك المجه مندوب لك معناها الافضل لك انك تقوم وتتوضا وتعيد صلاتك لا مندوبه ما يواجب ذم الصحاله خرج انت وهو انك نسيت فناء صلاتك الحمد لله رب العالمين كبر الضالين جبت ركعتين تميتين من قام المعيط الرواية جاءت المجل المجل المجل شكواتي من ركعة كانت بطل تيمم من ساعة تحرم ما فيه بطل تيمم اللي ما هو عيط لك قالوا لك انت مكينك الحمد لله رب العالمين رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة رحمة قالوا فيه اللي مولانا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. انت دخلت في طاعه اعطيك الله رخصه تابع تمشي وجهك ما اول بس ايه معناها ما دمت تدخل في طاعتك لا ترجع لا تبطلوا اعمالك لا تخلص اعمالك انت عارف خلفني واضح لان الله اعطاك الاذن وما دام اعطاه لك ما وسعه بملك فلان اصلا مساعد تقول الله اكبر عندها ان قالت تكبر في الاحرام عاد محرم عليك انك تخو والله تعدى ما هو لك نعطي لك في الاذن اهلا تابع واضح الكلام لو عيط لنا جاي انت لحقك في التحرم خلاص تابع ايوه مات قول وفر مرد الله يهينا ها؟ يقولوا فيه رواية قالوا انا هو عايد فيه تفاصيل طويلة جدا ما نجا تعرفوا عايد ان انت تعرضها لكم في النقر لهم وقفوا عند البيت الاول اللي هذا الفقه مبني على الشمل التاويلات ما يوفر المندوب قالوا انا ما دام دخل في الصلاة مات لمن حقه يقطعها قالوا من درس طيلة وفا انتم قلتوا على النقبة يلوفا قاع وعطى دقائق ولا علم بالرواية من ذات وفا على انه يعيد في الوقت لما قالوا كإياء علم قاع في داخل الوقت قالوا انه المدبو قاع انه مطلق المندوب انه الافضل قاع في كل الحالات ما دام ما خلق وانت في الوقت ما عندك مشكلة هذا قاع مندوب لك تعيده في الوقت بشي اللي كانت عندك رخصة واثبت على انك ما تيت من اهله الى يلتك لا تعيد لحوات لا تعيد يغير بعد المشكلة في الجميع كامل انك يقطعت صلاتك عصيت والمولانا ما ارسلك لهذا معناها ما وجب عليك يا غير بعد لا عبت ما في هلقة يقول لك عدت معصي ونحن نعطيكم هون مثال قال واحد خارج نهي من الصحابة هذا خلق الزمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج نهي من الصحابة جاءت محاضرة لهم الصلاة ولا عندهم قطرة من الماء سمعين قبلوا تيموا صلى كنهم صلى بعد نفات صلى وتموني جبروا الماء بارك واحد منهم ويتوضى وصلى ثاني واحد منهم يتوضى وصلى الاخر ما يتوضى ولا صلى ثم اللي قاعد زم ايه انا بتصلي والله ما ينقل وجه له ها الصحاب جاوا اللي ما خبروا تمرن على ياكل اللي منهما عاد وضوءه وصلى قالوا اصبت السنه واجزاتك صلاتك اصبت السنه انت توافقت مع السنه وصلاتك جازيتك واضح لكن اللي منهم ما عاد لكن لما صلى قال له أصبت السنة وأجزأتك صلاته هذا اللي ما عاد واللي ما عاد إلا كان فيه قبيل وطوفه على أنه ما عنده الماء وبوت يما مصلى ولا يدبر مصلى مرتين موخر اللي توضى وعاد قال له لك الأجر مرتين ترى أنا مبتوب لك أجرك مرتين وعاد هذا الحديث قاع مضيقة هذا الحديث أطرح مشكلة ان هذا ما صلى قال له اصبت السنه واجزئتك صلاتك وهذا التالي ما اصاب السنه اذا ومع له اجره مرتين معناها ان البدعه قاع مولاها وينكر ولكن حيلي وحدين نعرفهما يعني انت لا عدلت لا قال له اصبت السنه واجزئتك صلاتك لا عدلت كان فيكم على اصبت السنه مفهوم العكس من خندوخر ما اصاب السنه ولا توافق معهم على له اجره مرتين من رجع على الخطة كان اشبه هذا اللي اصاب السنة والله اللي قاعد وذلوا ومن رجع كان لقاه ما اصاب السنة ومع ذا يؤشروا اشرين اذا قاعد اغرب يريد ينكر الكارية ما يقدموه المهم علم هذا الحديث ذل ان النبي تدرم الخطة كاملة كله وزع عليه الاسعاف انت اللي قبلت وصليت مرة توضيت مرة اخرى وصليت قال له انت لك اجرك مرتين وهذا يدل على ولا تبطلوا اعمالكم معناها انتم صليتوا بالحاله اللي انتم بها وهذا بعاده واضح ان بعاده كامله لا طيبه ما فيهم واحد قالوا للعدس ما يتوسع وهذا انضم انه انك اذا اعدت اصوات عجلت وقع ونبدي عليك في جميع حالات ان الاعاده خير بعد شر فيها به اللي ياكل اللي اعادها بالوضوء قالوا لك اجرك مرتين ولكن اللي ما اعاد قاع روايته قالوا من اصبت السنه وكلمه اصبت السنه يدل عليه الكرسي كامل اللي متعدله ما فهم بعد تعديلنا لما بدات لا اللي اعاد ولا اللي اكتفى الامر واسع ورجع هو المهم ايوه كخائف اللص في القطعه انت كخائف اللص وراجع قدما قال على انه خالق مسائل ان رجاج هو بقي شيء انا سويت قلت له ما بقي شيء قال لي ما بقي شيء وانا فيه اني امشي يا غير ما تذكر كخائف اللص وراجع قدما قال على ان رجاج عنده عالم شمن في حاسي والله ربينا والله رواية عادي لا قيم لا بدأت حاس بالما قادر عليه ظهر لا قيم تماشي له هو لك لص قابل دبوس ولا أنا لا يتقرب الما ماشي بكك ايه وش الواسي ها قال لك على انك لا احنا فهمتو لا تواضع لا اتينا متمت والله هذا وهذا عايب لا يحسب واحدين انهم يا الله قبل يعيدوا يا الله يعيدوا صلاتهم من دوبهم لعادة قال على ان رجع خايف من اللص وتيمم به اللي عارف انه ما يقدر يوصلوا به اللصوص هذا مع وقت تحرك في الصراب ولا قال انه ما يعرف كيف يلبس خلاص هذا يتيمم يا غير وراء لكن اعطاه مولانا اجبار فرصه يعني طول يعيد صلاته لا اجبار المورد وراجل قدمنا معناها لقى كان راجل وقد يجبر المقبى وصلي في اول وقت قال انا نختار اننا نحتاط بعض يعون صلي في اول وقت قال له ما دمت تقدمت صليت في اول الوقت وتركت حكمك وهو التاخر شوي لك عدرت ما مخالف للسنة وعليه مندوبنا في العادة في الوقت وراجل قدم نعم وزمين مناولا قد عدم والله انسان زمين معناها مريض والله شيبان يطعيه ما عنده حال لاستعمال الماء وهو عنده الماء يا غير ما اشبر حد يناوله له معناها ما يقدر يوضيه ما هو رقاش لانه ضعيف الزمن معناها الانسان ضعيف ما يقدر يوضيه ما هو رقاش شيباني عنده ولده والله عنده زوجته والله عنده منته هي اللي توضيه عنده قاع الماء يا غير ما هو قادر على استعماله الا عن طريق شخص يعدله ما اشبر لك الانسان اللي عدل الروايه قبل وصل ما فات جاب له مولانا رقاش كان يعدل الروايه قال له من دبل عيد واضح ايوه شاجر تخليل الأصابع تخليلك تخليلك أبدأ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تعلمي وبعض النسخ تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور فافهم تسلمي معناها المحققون من أهل المذهب المالكي قالوا بأن التيمم لا تخليل فيه الأصابع قال به بعض المالكية هو قول متين يغار قالوا الراجح أنه لا تخليل قالوا لأن المسحة مبني على التخفيف مجرد يدخلها الدخ دير هون دير هون هذا ما أدرى التخفيف قالوا هذا خلاف وهيئة المسح العادي وهو قول متين حد ما حد مشعلن وما يخلو هذا قول قوي والحديث ما تشهد بالتخلل المعروف عنه لأنه قال امسحه والمسح ينافي التدليك اقلع اقلع اقلع هذا من وظيفة الماء ما هو المسح والضربة الثانية لا تمسح كل الأولى هي اللي يمسح هي اللي والله أيوة هي كان لا تلحق مباقي الأولى شوفوا الفقهاء قالوا رواية احنا الموريتانيين هون عند الهندسة خلوكم معايا يعود حضر كيتيمم يطرح يديه في التراب تعرفون الضربة الأولى ما هي الواجبة بعض الناس يمسح بها وجهه فقط ويضرب الضربة الثانية هذا هو اليسر في نحن الموريتانيين يضرب الضربة الثانية ويمسح بها يديه إلى المرافق شيخ لقلو عاد كأن المسحة اللي للسنة عاد هي اللي يمسح بها الفرض شفتوا الهندسة عاد كأنه لا يمسح الفرض بنية السنة قالوا كيف هذا له بطل قاعد له ضيع به اللي مسح فرضا عضوا مفروضا بنية سنة قالوا هذا ما يخسرش قالوا ما يخسرش ماله قالوا لأن بقية تراب الفرض لا بد أن تبقى في اليدين فدخل على السنة الفرض وكأنه مسح بهما يا غير حنوني يا غير اللي خاطر قاع يمرق من الكيك لقاع من تاويلات الفقهاء يهما ضربتين على المشهور يضرب الضربة الأولى ويمسح بها وجهه ويديه إلى الرسقين إياك يقابل العضوين مفروضين بالمسحة المفروضة ثم يضرب الضربة المسنونة ويديرها على المسنون فيعطي لكل ذي حق حقه يا غير خرج قاع من الكارتي ما يبقى له التاويلات في الفرق أيوة نعم اختلف الفقهاء المالكية وغيرهم قالوا من ريع عاد استعمال الماء إلا تتناه نتوضى والله نستحم له يأخذ الوقت أيهما نفع كان الشرط يقدم ولو قاع مر الوقت نفسه والله يكانك تتيمم خافت خروج الوقت واضح قالوا بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحديث أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ومعناها أنه لا يقبل ومعناها أنك لا بد من تعدل ولو خرج الوقت لأنك مانك عاصي لأنك متلبس بالطاعة قالوا الأخرين لا المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة وأنك يتعود على الطهارة لا يتهدد قاع الفريضة لأن هذا خلاف القواعد لأن كلين تعرف أنك مجرد ما أجبرت الماء والله يتي تستعمله له وما بك تمرق من صقرنته ما هو لأخرج الوقت معناها تيمم وصلي الفريضة ورانك ورانك الطهر وأعيد ندبا ما هو فرضا واضح معناها على ان القول التالي اقوى. المالكية المشهور عندهم الشراح المختصر يقول المحافظة على الوقت اولى من المحافظة على الطهارة. يعني انت عارف ان الطهارة لا تجري لك الوقت اتيمم مصلي ورانك وراك تكلف انت مسؤوليتك، كارك مفرط كارك مفرط قضية اخرى يا غير حافظ على صلاتك ولا تجعل الشروط. ولذلك قالوا ان رقابك الى ترى الله يستر العورة لا هي يجري الوقت قالوا يصلي عورته مكشوف. أنا قاعد لا ترى يتحرر إنه يعرف القبلة. أنت واقف فاز. أنت إجت. ثم لا يتصور بطريقة أخرى. قال إيه. سمعت الكلام. معناها على إنه المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. هذا وأشهرها وأقواها وأكثرها على لسان الشرع. والقضية فيها خلاف. وله قاعد الملك يحد. صاحب العذر يمين عود عذر. العذر ما اللي على نوعين. شوفوا العذر نوعين. خالق عذر ينتظر زواله بالقرب. وخارق عذر شبه ملازم. هذا ما قلناه في القراءة. ألقاش عنده عذر يرجى زواله معناها مرضه قد يبرى منه. كي شوي من البرد لحم النهار قد يوقد. هذا يرجى زواله. يا غير ألقاه أصلا ملازم من البرد ماشي منه مخاخته ما يقد يفاقه. ولا يقد يستعمل لما حتى الزمن الحامي. هو هذا اللي متحرشه. هذا لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه. وهذا النوع اللي نبته عنده قضية أخرى. الفقهاء قالوا لأنه راجل ما يتوقع أنه قد يزول عذره هذه مادة أخرى. أما من لا يرجو زوال العذر فهذا يتيمم للجمعة والنافلة وغير ذلك. لهذا يتحول من الميل التراب قاع أوتوماتيكيا. عاد واحد من أهل المسيط وواحد من أهل التراب وفق عاد حكمه الشهاري. فهمتوا هذه الكارتير كنا نتكلم عليها. رجاج حكمه عنده عذر يرجى زواله. وأما ما لازمه العياب له من لازمه الضرر بحيث انه المقع ماذا قد يستعمله مطلقا. وضع هاي الحالة اللي هي يتم ماشيته يتيمم به اللي تحول من الماء الى التراب. ايه زي صعيده من درى هو شو هو انواع الموئزاء المالكية المشهور عندهم على اللي قد يتيمم عليه الا التراب. التراب الصاد الا التراب والله الرمل. الرمل هذا متكركب شوي كي اللي احيه شوي كي على شكل طوب وش يمتم ذاك. التراب او الرمل ونحو ذلك والله الحجارة الخايف منه لعل يعود صعد على الارض تصبح تتيمم على اصدر والله الحشيش. وكذلك اذا جيت المعدن من الحديد وعاد المعدن مازال متخلط بالتراب ما فات انفصل عنها قلت اطرح يديك يعمله على الحديد وتتيمم لانه مازال فم محكوم له بالتراب. وكيف معدن الملح ومعدن النحاس واي معدن يرين ينفصل ارجع للتراب. وافضل التراب من الحشاء وافضل التراب اللي بغبرتها من التراب اللي يابسه ما فيها غبره ما يصق من الشفري. لان مولانا قال امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومنه الدل على انه في شيء يلصق. قبل منه العلماء انه يدعو التراب حتى المبلوله اللي ما يلصق من الشيء افضل من التراب اللي فيه شيء يلصق. وان افضل التراب من الحجره به للحجره ما فيها منه. واضح انه يكمله الدل على انه فمشي يلصق. نعم حني يوفي ايوه زي شوفوا ايوه لا حنو لا حنو لا حنوني شوفوا فيه ملاحظة اخرى. هو هون قال ابن عاشر قال انه صلي فرضا واحدا وان تصل جنازة او سنة بها يحل. وان التيمم انه لا انه الثاني ان صلي فسد وانه لا نصلي به فريضة واحدة الاخرى نصلي هدقم عمارته. لكن ذكر أبو محمد في الرسالة أن حد يعود يسأله في فرائض ذمته أنه قد يصلي هم تيمم واحد. وهذا خلاف المشهور هو ناقله عن مالك غير ما هو القول المعول عليه مذهب فرائض. ولا يما الأربعة اختلفوا في التيمم ولا يما الأربعة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل قالوا التيمم إنما هو للفريضة الواحدة ولا يصلى به فريضتين. جاء أبو حنيفة وقال ما يجعل رأس هو التيمم طهارة جعلها الله تنوب من آب نيابة عن الماء وعاطيها مولانا قال نفس الحكم ولا فرق بينها وبين الماء. فمن كان حكمه حكم التراب انتقلت له القوة والمعنى والحكم حتى يزول عذره يعتبر ما هو رخصة بل هو عزيمة في حق من خطب به. قالوا له شنه دليل قال له ما صنع عرفه تبارك جاولوك بدلة ما توفوا جهوة واجمعتوا بدلة ما توفوا وسابقهم الصحابة واحدة بعد قاع قالوا احنا بعد قاعد نتحدى ومالك والشافعي واحمد بن حنبل يجيبوا لنا حديث واحد والله آية صريحة والله دليل قاطع يجعلون به التيمم، يعلنوا انه ما هو كذا لن يجيبوا لنا قاع شي نص لا يقبلوا تاويلا قاع زين. قالوا لهم احنا دارينا رواية المولانا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم وقمتم الدل على الوقت الحق لأن سابق الحق ما قيس حد الصلاة فدل على أن التحرك لها للطهارة بعد دخول الوقت وانهم اللي قمتم معناها أنك متهيئة حاصل حد قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا فدل على أن الوضوء ما يوجب عليك ما هو لا تخل الوقت ومثله التيمم. قالوا لهم لقابلين لكم. قالوا لهم شوفوا الصلاة الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان في بداية الإسلام كان كل صلاة لا بد من يوضالها من جديد وكان الوضوء الواحد ما يقدر تصلي به الفرائض فلكل صلاة وضوءها وتم النبي صلى الله عليه وسلم يطبق لقدام الصحابة وكل صلاة يجدوا له يعني عاد فتح مكة السنة التاسعة وقيل السنة العاشرة بعد 10 سنوات من الدعوة إلى الله تموا ماهم عادين بيش الصحابة فتح مكة إن أهوالهم توضى وحيا عمر بن الخطاب وذاك أصلا ما يصبر صلى توضى وصلى بها فريقين شب في عمر قال له يا رسول الله شفناك اليوم صليت بوضوء صلاتي قال له عمدا فعلتها يا عمر متعمد زاد ماني سايبه ياك يقول له ناك ترى في حكم قال له عمدا فعلتها يا عمر انا لم عبد مع العمد قال يهم منها ان طرشي تغيير ان له عادي قد يصلى وبيها اكثر من فريضه وانه ما حد ملاهمات انتقد طهارته قد يصلي به قالوا معناها ان الحكم الاول امسخ وعاد ثم حكم جديد. قالوا لهم ايوه طيب يصل ما يبشركم قالوا لهم ايوه عرفنا فلوه قالوا لهم استاذنين انا نقوله لكم هما كانوا الاثنين السارين كلهم لا يصحوا الا بعد دخول الوقت وانه لا بد من ولاه يعود جاهل لا يصلي معناها ما يقدر طول فاخباره اللي هو لوه وطيمه. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وطول رقبته بقى التيمم ما عنده ذيك الرقبه ولا بد ان تقصر للدركه به اللي ما دخل النص فهمتوه. قالوا لهم هيك اذا قمتم بقى عليها التيمم حكمتم حاكم بلو لو ورفع طنب مثل ما طول له الدركه والتيمم ما اعطاه الدركه فيبقى اذا قمتم السابقه ما يقدر عدل فهمتوه. اسمعوا انتم اقلع عليكم الاسئله من حد قاعد يقول لكم شو ما سويتوا عنه انتم مشكله المشكلات ايه شوفوا قال ابو حنيفه وجماعته رايح يرد عن الرسم هذا حجته كل قالوا ان التيمم ما تطور في الدرك. قال لهم ابو حنيفه لما انا مولي عندي حجه اخرى قالوا لهم شنو قال لهم رد عن رسول الله قال لهم رد عن رسول الله ان الصعيد الطيب طهور المسلمين وان لم يجد الماء 10 حجج معناها 10 سنوات يتم طهر التراب ولا يحتاج الماء. وفي الحديث الاخر ان التيمم وضوء المسلمين فعبر الحديث انه وضوء. قالوا فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء الا معناها رد عليكم انتم الخلطه انه ينزل منزله الوضوء هذا. قال لهم ما دام وضوءا معناها على انه نفس الحكم اللي اعطيته للوضوء اعطوه للتيمم هذا. قال لهم نفس الشيء مولانا قال عن الماء قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قالوا فقال عن الماء انه ليطهركم ويطهركم تعرفون انه مولاه يجب يصلي بها ياسر ينقص رمو للتيمم. قال ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا يطهركم في الماء اذا ربنا ايضا في التيمم اذا النفس اللي اعطيته لياك اعطوه الاخر واللي لكم هم يفرق اللي يقدم لنا دليل نعطوه واحد قبل. قالوا لهما قالوا انت مولي مالك قاعد قلت ما يجي على رسمه بكل انت قلت علمه صلي فرضا واحدا وان تصل جنازه وان يعود مقافس ومعدل من وراء الفريضه وبارك الحرمه يقد الصح يا شما سهله. قالوا التيمم كالفريضه من ناحيه انهم كلهم لا يجوز لانسان ان يدخل في النافله بغير طهاره التي خاطبه الله بها. انت قلت ان الفريضه انما يقد يصلي فريضتين بتيممه والنافله كالفريضه من ناحيه انهم كلهم لا بد من الطهاره الحقيقيه. لما لا الغيت مذهبك في قضيه النافله اني تعود وراء الفريضه تتهرم من مذهبك واني تعود قبل الفريضه تطبق ان مذهب ثاني لما انك قبله انت الصوره اللي قبلت بها النافله لا اصلا مالي ولا بد لها من طهاره حقيقيه. لما لا رخصت له بعد الفريضه وقبل الفريضه قلت انه ما قد يصلي بها كذا من اين لك هذا التفريق؟ اعطي دليل والا فقد فرقت من غير دليل ولا نقبل لك ذلك. هو غريب اعلان المحددين ابوا الدكتور في اضواء البيان انت له يجيب ادله الخلطه. قال اعلان الظاهر واللي راجع واللي يبدو انه من ادله اعلان التيمم كالماء انه لا فرق بينهما ومن قوله ابن عاشر والاخبار وغيرهم وشيخ خليل انه لا يرفع الحدث انك لا يرفع الحدث هندسه انهم ما يجد يعودوا لا يرفعوا الحدث اكبر على واخرك ان لا يرفعوا الحدث معناها لا يرفعه مطلقا, انه لا يرفعه الى ان يزول العور, لانه قالوا عاد الحدث ذنب يعود صلى وهو محدث انها يقع فنقرا, وان مسلم قال عنه لا يقبل الله صلاته من احد هذا, انه كيف يعود محدثهم على صلاه صحيحه؟ قالوا له هي ارتفعت, يا غير ارتفعت وطوفيني لفوت يزول العور. اما ان قال انها قاع ما ارتفعت مطلقا قالوا ما تناقض, لانها لو كانت عليه لما صحت له. هذا مشكلته, شوف اني اشرح لكم مشكلته صعب قاع ادراك قبالي بلاد الهند بس ايه مو صعب يحرر القاهره المترابطين عليه الخطه كلهم يبطل. المهم قالوا هل بعد الحديث المتاخرين ابن حجر العسقلاني والشوكاني وغيره ان جميع الادله الموجوده من الكتاب والسنه تشهد بان التيمم كالماء, لا فرق بين الماء والتيمم لمن كان حكمه التراب. حد يعرف حكمه وعاد من اهل العذر الحقيقي وتيمم التيمم الحاجي؟ قالوا لم يفرق غير لشق جائي بين التيمم وبين الماء. الله ما هو مشقي لا يفرق بينهما لانه لا دليل. قالوا لهم الادله اللي قالوا له حتى الاخرى قالوا ادله خمري لا تقل عنها. وعليه ما ذكره ابن عاشر هذا اخترته اقول لكم انا هو ماشيين مع سطره المشهور يا غير ما اللي مهم نقطروا ليك الناحيه الاخرى, لان ما اللي قالوا العلماء انه اذا اختلف عليك المذهب حتى المذهب المالكي فامر الراجح من الاقوال, والراجح ما قوي دليله معناها القول اللي معاه الادله اقوى, لكن يقدم يعني الاخر ما يطيب في العلماء قال لا ولكن هذا اقوى عليه دليل. واضح؟ ايوه نعم. يا خلاص انتهى الوقت, الوقت زاد بكم؟ نعم تفضل ارفع صوتك. واجب اتباعه على حد من الناس يتبع عليه ويستهزئ اتباع المذهب حيث انك ما تتبع تبعك قال لك المذهب ما تتبع لك الاقوال الراشده المقدمه يعني واجب عليه يسمع على مالك ويشير تنتهي القضيه في الدور ويمشي على الجانب وقضيه الكيل في الضرب من نزول حق الاحجار في بعض الناس يقعد عنده حجارة قيّة يقدر يمحك شأن يجيب يبقى ما يقدر يمحك شأن يجيب هل يرى الياس هذا صح أنا شو سؤالك الأول من ركان لقاه مثلا ما شوف لقاه ما عنده مقدرة عليه يعرف الأدلة والله قاعد يعرف قادر عليها ما يصبح حد يعلمها له واجب عليه يتبع المذهب اللي فرضه أراك الناس الواحد يبقى لك مذهب الشافعي هو ما يعرفه به وما يصبح حد شافعي وبالتالي ما يعرف شافعي ولا في احد حنبلي ولا في احد حنفي ينشر الصقاق طيه يجدوا يحكوا اقاويلهم يا غير من ناحيه اقبال التقليد هو ما يجد يقلد حد قاع ما اجبر اهله لي يعرفوا ذا العنز اذا ذا مجازفه اذا قال لك انا شافعي والله هذا القول اللي على الشافعي قالوا هم من اين لك انت قاع ما اعتمت على اللي علماء مجد فرضك يقروه لك ويقدوا لقنوه لك تمشي تصقط قلبك قلبه حطبه عاد يزيدوا هيك مغالطه ما صح ما احد ادعاها خلي بينهم عراس المقرور بعد ما قاروا راسه قاروا الشيطان خادعوا موريتاني ما موجود فيها مذهب محرر مدقق جاريت الناس الى الامخاخ ما هو المذهب الملكي جاريه الشير وجاريه الشدع وجاريه فقرات وجاريه لك وكتوب مطرحة في زره وصابر وقراه الى الالقان وجاريه بقواعده ومحرر بخلافات والاخر حكايات يذكرها مفسرين والله يذكرها صباح الحديث حكايات تجي تعود صيحه يا غير كبيرها من عندها آت البيوت من ابوابها اسال به خبيرا انت مالك جابر حد خبيرا بهذا الشيء بالتالي تطمعك فيه مجازر ما هو من النصيحه في دين الله حتى كان ما هو جابر حد متقن لفن ما يقبل منه واسال به خبيرا معناها لا تسال حد ما اخبار غيره وقطعا ما هو حد اخباره مدام ومن اخرى ولا ادعاها كل من ادعى ما ليس فيه كذبه شواهد الامتحان سؤالك الاخر قضيه الاحجار الصغير كان لقاه قد يتم يمسح على يديه يمسح على يمسح الوارد في السنة انه يضع يديه والحجارة ما هي من هذا يقال الفقهاء توسعوا العلماء المجتهدين من رقاله كانوا لطرح اصباعه وذوك اصباعه لطرح في التراب عادي مسح قاع الاصباع اللي انطرحوا عادي مسح والله طرح واحدة من يديه وخلى الاخرى والله طرح بعضها وعادي مسح البعض على الكل هذا كله طرحوا الفقهاء والمشهور عندهم انه يعمل وطرح بعض اصباعه على التراب وذاك اللي مس اصبعه عاد يمسح به يده كاملا هذا يكفيه ان ما شرطيك ان يضع يديه ان يضع جاء يدا واحدة أحرى اليدين إنما هو شر، لأنه ما ورد من الشارع اللزوم ذات، ما هو واضح، ما هم مشترقين ذات، هذا هو المعتبر. ما كثر أخبارك وبقى أخباره منه يمسوا فيك إيه أنت عندك مشاكل. إن يعود مس كافر هو العياذ بالله يصلي ليد على أنه بعد قاع إن جاءكم فاسقون على أنه هو قاع واحد غرب اللي ما حنى عنه حكو يدخل في الصلاة أو الكفار عادي مسه لكن يدل على أنه بعد اللي قريب منه لكن حيني فيه وقضيت أنهم من دغي لا مسوا كانوا تبطل صلاة لكن ذيك شي محارقة استكبيها إنهم يشركون نجس إنه العادة من السسحق من دغي كانوا يا مسوا لقاء تبطل صلاة هي. نعرف أنك تروق لها ذاك الروح أنا قاعد نقول لك مع آخر أن مولانا هم اللي قاعد ونكاء قال والمحصنات والمحصنات من الذين أوتوا كتابا من قبلكم الإسلام أباح أن يتزوج المسلم الكافرة نجاد لك إيدي بريد الصقاع ملاها ما هو مس الكافر المس المف راجل مسلم متزوج بيهودي ونصراني من دره هو قاعد إلى مسها كان ليت من لا يتعاقم عايت مرة على المرسو وظهر الله يتمضمط ويتفزق به اللي هاي زوجته ولا تخيل يا أخي خلط عليك هذا يتقاد ويدي من دره زواجه بالكتابية اليهودية ولا النصرانية المباح شرعا وإجماعا هل ينجس جسده ولباسه ويصبح انه خليطة ويتم كل حد من الزواجين قالوا ابوي قسم بالك ما تتطهر لكن الباسك مسي المطيورة وجلك مسي المطيورة وويلك بعد ما هان الله قالوا نجاسته ما لقيت فثاء كلامي على انه قال نجس ولم يقل متنجس لان المتنجس يزال بالماء واما النجس فهو نجاسة ذاتية قالوا ومحلها القلب لكفره ولذلك اذا اعتقد الايمان طهر طهارة القلب ما كان من النجاسة في القلب وانها قاعدة علاقة لها بالماء هذا جواب تعليم من أكلم هوا تفضل هوا اللي بيح لنا قاعد يصلي وتوه يتيمم من دوا كان يدخل فيه الإنسان اللي قاعد يستخدم البعيد من الفجر طيب من دوا يستخدم باشي وخليه يستخدم من دي السؤال الثاني هي كان واش من جداز والحديث يقول بس في مشايين في برمي المساجد بنور التامي والله وحد قاعد مهرين ثم اللي ثم يجي قاعد ومدان يدافع عن العدل والله كامل ويجي قال والله لا لا يبقى قاعش من يجي في الطرام الضربة الأولى ويبثن على من رأي أسلم من الصالة على الحجاء الضربة الأولى ويمن بها وجه والضربة الثانية مع قارب في الشيخ من الحجاء وضرب الحجاء وضربة ثانية من اللي حضر في أيدي شنو مهم لا تفرض اللي بقوه من خريجة كاملة الله يوارد اسمه السؤال الأول لا ينوضحه وهو علينا لقاس خائف من النص كانوا قد يتخلى اختير نقول علينا انه وقعت الناس تقيس الصلاة في الجماعة ما يخاف من اللصوص به اللي اللي فمه الجماعة لصوص خير به اللي انت قاعد يعتف نقر الله لما فمه اثنين وثلاثة جايين والنص قاع ماتل عندكم يهرب والسايل لصوص يقدوا يخوف الناس الماشية دور المساجد قلة المشائين الى المساجد فلو كثرت لا قضية عليها ظاهرة هذه واحدة اذا هي عيب قاع في القرية اللي بعد قاعد يعود اللصوص قد يتعرضوا للمصلي يدل على قلة المعرة الطري بها اللي ما تخرج معرة من شكل معين نعطاها الله حماية بها اللي جماعة قضية مالي انه كي قالكم يا الله قاعد قاعد يتسلح قد هيدي دبس والله في درواي احتاط النفس بها اللي هو يعود مبكر على شي من اموره طالع البحر ولا طالع شر الواية ما هو لا يقول بعد خايف اللصي دور يمشي يعمل ويندمق ولا يرجع لأهله بالخايف لا يترضي هذه العزيمة اللي خايف لا يترضي عن مشاغل الدنيا ويتفقد الأحكام إياك يقعد بها عن المسي والأحكام يعود له يطلع البيروهات وما متفقد حكم لكن لا يلا يغرص فيه نعرف أن مرد داخلة الرياح هذه العزيمة اللي ملاها يتقوى عليها ولا يعتبر قارنه وتلحق ولا تلحق عدم متل يا مخلوق مولانا لا تقيس بيره ولا تنشبك راسه يقولوا ما يعني ندور على الناس مقصر عمار ما قد ترضي ما سيزرقوني قديا ولا سمع لي يسمع لي جاي سمسين مولي وهم إذن القضية قضية أنني يخلق فيها كي قد تصديق النية والوضوح ولا قاه يحتاط وإن الله دمع ويسلم رفاه ما عنده مشكلة إن شاء الله إذا ما يقعد وفي حالات نادرة كي زمن عجاب له حالة نادرة غير عادية إيه ضرورة لها أحكامها يا غير إنها تعيش على برنامج وعادية. لا لا لا لا قضية فما يوضع سؤال لوحة قضية الحجرة إن رجاك عم سحبها على وجهه وهي أصلا ما فيها شيء. جوابك له السؤال إن هو ما دام قاع ما فيه شيء معناه إنه ما يمسحها. أنت استشكل سرها التالي وهو على إنه قاع ما فيه شيء أصلا ومسحبها الوجه. إن قال الصناد ورجع حكم إنه ما فيه شيء يلا قاع ما نتشمه به. يا غير إن قالت الشريعة إنها يمن بيها معناها إن هذا اللي فيها مازال فيها وهو إن الشريعة أعطاته توه لكن معنى وحد يعدله. والشريعة أن تعطي معنى يعدل يعمل ما ترى واضح لك ذا شوفه. ولذلك رأيك الشريعة تقول على المرأة على أنها تعتد لا طلقها الراجل أنها تعتد معناها تعطي فترة محبوسة ما تقدر تتزوج بها راجل لأنك تفوت مثلا تطهر. قال ويوه هي العاد مخشية على قاعد عود جنين في كرشها وهو راصل في العدة. قال من ضيعات كهلة ما تقدر تجبر الشاشة هي أصل صابرة لاشفة والعاد عاقر ما تولد والعاد الراجل عندها ما يولد وهي ما تولد لماذا العدة؟ قالوا الله إذا ربط حكما بشيء ما ترى مخرص العلت هو مني بأن مرة يوضح مولانا علة عود واضحة للناس ومرة ملي يغمضها عنهم إياك يا وهر ذاك اللي يعبدوا حق حق وذاك اللي يعبدوا لا بشرط يتفاصل من ذلك ورجع مدرسة مقاعدة عاقب لك إن العلماء اللي استدلوا على مسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا منه ما شرط عليها تعود منه بمعنى تراب أن يعود فم حكم أركفات كيف أرك الجنابة الجنابة ما يمرأ فيه هي حكم أخبر الله عنه لا يمرأ فيه. أنا جاء لي حدث خبر جاء من الشريعة عن معنى موجود في الإنسان ممنوع سببه من العباد يغل هو لا يرى ولا يعد له فحص وندار تحت قمر صناعي وندار تحت شناني وندار في الرجو وفحص ما يجد يكتشف. إذا معنى أخبر الله به كذلك قالوا ما دام الله أذن في هذا صار في وضع اليدين معنى وإن لم يكتشف سواء ظهر في الأرض أو لم يظهر المهم أنه معنى قائم كما توجد الجنابة ولا تراها يوجد معنى الطهورية في هذا المسح ولا يظهر على اليدين. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لأنها لا فرق بينهما. أيوه هذا جدع ما قد يكون نكره به اللي يقرأ عن النص. أيوه قول بدا عن هذا الوقت مقدم على الطهارة بدا الوقت كان وقت مختار الضروري بعد من الوقت المختار شنو تحديد الساعات هذه الوقت وأخر الصلاة وأخر لا في حدود الطهارة يحرى بها يحرى مثلا الطهارة لا في شرط الوقت المختار الضروري ما يلحقوا رقاش ما هو لعاد يتحرى تحري مقبول ثم تعرفوا أرمي الوقت وقتين وقت اختيار وقت ضرورة وقت المختار وقت الضروري الضروري واضح معناه معناه أنه لا يجوز أن تؤخر الفرض له إلا للضرورة لمرض تحري لا بد منه شراك يمه والوقت المختار معناه أنت مخير فيه لا بقى تصلي أوله لا بقى تصلي وسطه لا بقى تصلي عقابه المهم ما تتخطاه فكلهم معناه من اسمه ذاك مختار للتخير وذاك ضروري لأنه منه الضرورة معناه رجاش راس صفت الواية به اللي ما يجد يجبره لا ذاك الوقت عاد يتوخره والله الباس يستربي عورته يتحرى والله استقبال القبلة ما قد يستهدانها إذا لا يجوز تأخير الوقت للضرورة معناها إلى الضروري إلا للضرورة معناها الحالة مضطر لها ما يقدر يهرب واضح. إذا معناها على أنه الطهارة يقدر احنا قلنا على أنهم قولين واحد منهم يقول على أنه لا يصلي طوف وأن الوقت مقدم على الطهارة وأن هذا شهره كثير من العلماء المحققين قالوا لأن الطهارة شرط وأن الشرط ينعد عاد له يضيع المشروع يلطغى قاع الشرط وينقاس المشروع ما يقدر يعود واتاد فيه وقصوا على المسائل ستر العاورة واستقبال القبلة وما إلى ذلك. طائفة أخرى قالت لا قالوا عليه أن يتحرى ويستعمل الماء ولو خرج الوقت لأن الله جعل مفتاح الصلاة الطهارة وكأنك إذا قدمت على الصلاة ما في تطهر الصلاة قاع مغفورة قافلت الشريعة قالوا فعلنا أن نتطهر ولو خرج الوقت وقولان قويان والمشهور مشهور راح المختصر وغيره أنهم يقولون أنه الوقت مقدم على الطهارة مراعاة الوقت والحفاظ على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة تحديد هذا هو بالساعات الوقت المختار بالساعات ما نعرفه تحديدا في الساعات نحن به اللي قاعد يختلف من بلد لبلد المهم ما رايك يا الظهر هذا ما اقبل الحر هون في الوقت شوط الظهر يلحق عليك وهو الظاهر في بعض الحالات انه ما تعود عليه الساعه الثانيه ناقصه شوي مع الظهر لا وهو ما يصلي ما هو الثانيه والنص تقريبا معناها يعود المختار ذات مشي منه قريب من ساعه زمانيه ساعه تقريبا ساعه كامله مشات المختار اذا ما تلوله عاد مطامي وسط وعقاب الله كثير أيام اللي هي مثلا اللي هو الرابع أو شوي عاد قاع آخر المختار به اللي عاد لا تبدأ أذانة العصر وباب تقديره ساعة ساعتين، لكن ما عندي ميزان قد نقدره به. نعم الله عملها هنا نضيف لك قعر واخر، ما نضيف لك من درايا كان التراب لا قلاعات مستعملة كيف تراب فياش أصل زاد يكون التراب المعدل للفياش من ركانها ويمم عليه التراب المنقولة والحجرة المنقولة وحجرة الرحى حجرة الطحين وما إلى ذلك من ركانها مازال يمم عليه. اختلفوا فيها الفقهاء وهذا اختلاف أطرى ما كان أطرى ذيك معناها أطرى زاد معناها أن السلف الأول ما كان عنده التفصيل ما كان عنده كان الرحى موجودة غير ما أثبت لهم كانوا يطرحوا ذلك. تعال الفقهاء المتأخرين قالوا من درايين عادة الآلة وغيرت عن وضعها من درايا كان هيتغير حكمها والله ما يتغير. وهذا ناهي نعطيكم مثال يقربوا لكم. حدين قالوا على أنك الأفضل لك إلا الحجر المنافات وصعملت والحجر اللي استعملت للرحى والله عادة مجورة والله المعرض اللي يندق به لا توض لا تيمن به لأنه عاد مجيء الدواء اللي يكتب به يعملها مصبولة لا تيمن به. قالوا لأنها مجورة الحجر ثاني. وهذا قالوا مثالته مثال تاش كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعض الرسائل ويعود فيهم آيات القرآن يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الله يا أهل الكتاب كذا آيات قرآني ونص القرآن قال عن سليمان أنه اكتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهذه آية من كلام الله. قالوا كل من يكتبها المشركة وهو لا يمسه إلا المطهرون إنها من درى بس كيف يعود نبي يمشي كلام الله وآية من آيات كلام مولانا ومشي العدو من أعداء الله والمشركون نجس كيف يقدر يمسها ويعود هو معدلها نبي وقصها مولانا معناها ان ما في شيء. قالوا هذا يدل على ان الاشياء اللي تتغير النيه في استعمالها يتغير حكمها انه هو ما هو دايرها كايه ولا هو دايرها انها كلام الله دايرها كبدايه مفتاح رساله فلما قصد بها معنى غير المعنى الذي جاء به عطيه حكم اخر ان الحجر نعات مديوره للدوايه والله للطحين والله للرحى يتغير الحكم تبعا للنيه. وهذا مشكلتكم الى ادخلنا فيه اثبته نطول لكم من الاعراض وعقد واطول مداخل هو زي امور يسقيك ويقعد يعطيك الله فهم تعود الليلة تبات بطك راعك يعود قاع ما تبقي الهور تبقي لا تم تسمع وتفنه ولم تراسك بقوة مدارك العلماء وذي اللي يودونه من بعيد رأي كيفاش حضرك ما يقدر ما ظن أصحاب ما رو ما يقدر يقبل حد علي جنابه طاك حد تفسير منه كذلك تبدلوا ايدا تفسير الخازن قالوا هي والله اقبلوا باب قالوا تقبلوا لنا القرآن باب قالوا هو ان اختلط بكلام المخضوب وعاد تفسير اخر عاد ينقال له التفسير مثل ينقال له كلام مولانا هو فهم يا غير ودخل فيه التفسير يعني عاد المقصود منه تفسير ولا يراد به انه المصحف عاد يقدر يقول شنو ما شاء الله فهمتوه معناه انه زاد الحجر نعات قال له رحى لا تتمم لانها عاد يأثر على معناها الاصلي من درسه كان فياج ما دام مديور للبناء ورسفد للبناء كان حد يتيمم عليه ذاك بعد اللي حد يتكيف نهار بعد لا تيمم عليهم اللي لا حاجة الأمر فيه نوار والشريعة زيانها إن المسألة تتعاقب فيها لو نار وعود ما تلق بال هي واضح فيها ذاك ولا ذاك زين من إله وزين من هب يعود ذاك زين لا يعذب الله عليه أكيد به اللي هم الصلاة يقين فيه ذيك طجبا إنه قاع خايف من ترابهم هم من نفسه وعاد يدفعوا شهر ويدور طيبا ما عقبوا يتلقان هم اللي من النية من صرش هذا هم اللي داخلت وهاجل من هذا هو هذا هو اللي أدى العلماء يختلفوا أئمة الهدى والسيهم يختلفوا به القضية تعود عاد تنترها آية وينترها حديث وباحرين هم يقبوا أيهم لو عادت مسألة بسيطة واضحة أو ما شنو هي مبدأ هارد مولانا بيها الأمور اللي ما تجي تنفع أنت لما يلتبس عليها الشهون يدركوها وكان ينبوه ما عنده معنى الدعاء تشتغل شوي في البيت الثالث هذا شهون اللي حسيت يتكلم إلى ايه هذا ما يأثر عليه ما ما دام الا شوي جتوه عادي ذاك الوقت ما يخسر ايوه نعم لحظه هاني هذا الرجل واحد ضعيف قلت له مثلا يا الله في الوقت وسمي مراولا قد عدم شوف شو من الوقت طيب يعود الواحد مثلا يقول له متعذر فيدي او يعود بصوص الله يقدر عنه حتى أيوة. هو دائما يتيمم إذا كان له حكمه والله مثلا ينبه يا غير حنيني هو هو قادر عليه يتيمم هو من راسه إذا كل دوار إذا عاد قادر عليه أين يعود قادر عليه يتيمم ما في النقاش يتيمم هو من راسه أيوة. ولا يعود عاجز عن ما يقدر يتيمم راسه نتيجة الأيام لا يهتهت به هو دائما يتيمم هو قادر على ما يستعمل لك هو اللي قلت له قادر على الماء ما نقلنا على انه كالحبل والتوكيلي انه ان يوكل شخصا ممن يحق له ان يغسل الاعضاء الى عادي بدا لا يتغسل اعضاء يحق لرقا يقدر يشوفها الى عادي المحارم واعضاء الفوقانية لقاع يعملوا منته واخته قريبته والوقيه ونيعود من عاد صرت الركبته التحتك العورة ما تصح ما هو للزوجة والله صبي كيف لم يبنوا لم يهروا على عورات النساء هذا قلت له شرح ليك هذا ايوه توفى ايوه يا فعلي هي سألين هي تسواني عن الدهين ولي الراس ولا تسواني عن تطهير الراس قلت على هذا كنت ساكن شرحت يا غير شوف اسمع الى عاد الوضوء قلنا انه الى عاد اللي تعدى الوضوء الامر سهل ايوه زي هاك صار انا سمعت الى عاد الجنابه دهين ما في مشكله دهين لا تخليه راي دهنت ولا امر عادي يا غير بالنسبه الصلت وصال الماء فاروا عليها قلنا تحرك اسقبها وتفلفل وما امكن يعني تتاكد ان الماء صرصر من تحت اسقب ينصل بشره الراس فلا يكفيها مجرد صب الماء العادي بل لا بد من تحريك أطراف الرأس مع صب الماء بقوة حتى تتأكد أن الماء جرى إلى أن وصل إلى بشرة الرأس أنه ما يكفيه مجرد صب لا بد من تحريك الأطراف إن أنت تتأكد أن الماء ذو قوة عاد واصل إلى جذور تزغب ومس الرأس يعني يعود عارف أن الماء قد يوصل ما فريقته يكفيه المهم الدلك ماء مع دلك وعريك أن أنت تتأكد أن الماء وصل كيه لعاد راسها مغزوز كزمانة لا بد ان تعدل فيها رخو بحيث ان القد ما تنقضوا معاها ما تفلثروا يا غير بعد يحرك ورتخة يعود عاد الماء قد يمشي مع مشال وينعم الدماء وإلى ما ياك به اللي تحت كل شعرة الجناب ايوه طيب شوف هذا الحمد لله فصلناه في الشرطة الاثنهاية غاية التفصيل ما استطعنا وهذا اللي مكن باقي له رواية والله اللي مكن علم به الله الليلة هذا بوضيل الشريطة للدروس اللي هي ليس فيها واحد منكم على واحد انقلوها لزوجاتكم كانت عاونكم الحقوق اللي داير الله عليكم وتقراوها طول بعد قاع راسكم بعد قاع ولا ما يجب على المكلف بعد بعد قاع الراس ولا اسمع مسلمين متراقشة فيها يزيدها ويحلل الراس ولا بادت بدات به هو وهو يعرف هي قد يحل الراس وعاقبك قد يحضرها عند راس ما تريد يجاوب على السؤال تبع انا ينعاقبوك عقاب خاص لك شي ما نشوفك ايوه اسمعوا لا يناخذوا ان شاء الله شوفوا الليل انا طورت معاكم أنا والليالي خبرنا لا نقفر الدرس ولا نفتحه فتحتكم الليل وهم أنتوا ما تملوا هذا الباب أقفلوه أقفلوه لا تفتحوا أولا نختم إن شاء الله شوفوا اللي يتعدى إن شاء الله ونين أرجع ونتابع إن شاء الله إن شاء الله ما هنا يتفقد منكم حد إن شاء الله شوفوا طالب منكم هاي بعدنا نصيحتكم إن أعطاكم ولا أنا سمعت واستفدت وضاح لكم يا الله ما يبقى منكم رجاج ما استفادوا بس شريط الشريط نعمة من مولاه إذا طحتم عجنبية ما مسورتك الشريعة أنا خليت أجنبي عجنبية ما تعرف لعل العود امرأة العزيز تراود فتاها هذا رهضتم يا خلق راجل مشلعة مولاة خيمته تم يوصيها على شقال إيه نرجع الحق هقاعة مقلف الباسه وتبارك تسوق عليه وها ما تفصي على أجنبي هيا بلاغ للناس وليون ربي طاق مولاه الشريط يا أخويا ما يتكلم يكون بالفائدة ولا فيه ما هدى الودعته ولا هم طرش من راسه يوضح لك المعنى يزيدك يكرر الكلمة متجاب فيه المدمكي وما هم دمكي عرف انك بعد درت الصوم درين قال لك القضية وقفت عليك فرج عاد ذاك الحمد لله فيهم ملي قدر من الإجابة على شو من أسئلتك. أنا ما استطعت نحاول خالق شيء. أنا مصارحكم خالق ياسر ما قد نقول لكم بي اللي خاف ولا يخالط عليكم. أنا قاه مازال في البداية ما يقدر ينقال له شيء أكثر من اللي يرفض. أيوة حتى أنه إذا قال له قاه ياخي الوقت يفهمه ياخي يعود ما تلقى دي استوعب هاته يعود ياخي الوقت يفهمني قاية ما سيه الطمط خير بدير فيه لا قدر يرفض لك ده حوار كنيني مثله يتمنى حال فمه هو ما ينفر ومع ذلك يتقطع فيه ينكب هو ما انفر فمه يعني ما تلقى دير فيه خارج مرد الله يعود الله قاعد هو ما خرج وما عاد لغنه لا يصنف ياخي هو مثله وإذا لقيت تقول ينكب لأنه ما دلقى يرفضه أنا هيالا تتراعي ظروف تقول لهم كافي هذا كافي هذا خليك أني تفهم تضبط مع أن قاعدين يضبط لقاه البداية تفتل رقبته وينطلع سلسانه وعد من اللي عاد قاع راشل مطابق تماركين تضبطوا القدر له أن الواحد عاد قد يقعد حذر فقيه ويسول بها اللي خارج الكتبة فات خطة اسمع ينبع طهارة الحدث وطهارة الخبث وتنزاري وجنابه وعاد قاع كأنه قاع عاد قاع كيف نفقيه كيف شبه عاد يفهم بعد اللي قد حير فوقها هيك هي والله لك يمنع لك يمنع المسي وجهنت كأنه باع شيخ هو لا حد الدسة عقلته وصادق هقع ما يجد يتكلم خايف من ينفع لأنه ما يعرف طارة حدا ولا الخبل خايف من الفواحة مجدت لك سعاد من برق قاع وطاريان وخرز خل قاع الدنيا يوقي قاع للقروع هذا حد له يتقم ولا يعرف الواقع أنا أعرف رأي الواقع والله يعاو ومن الذي يقوينا إن شاء الله على طاعة قوة روح خارق يا حد قد يتم يتابع مع المسلمين نحن نختم إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرعك بإشكاء عظيم السلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا الجلال والاكرام يا حج واقدم يا حنان ويا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم سرك اللهم بذلك كله لا تدعنا من بر الا اعظم لا تدعنا من بر الا اعظم لا تدعنا من بر الا اعظم وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عيب ولا هم الا فرج ولا هم الا فرج ولا هم الا فرج ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر ولا دينا الا اديت ولا دينا الا اديت ولا دينا الا اديت ولا عدوا الا كذب ولا مرضا الا شفيت ولا مرضا الا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خلق الا اعطيتها لنا وباركت لنا اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروه من جميع مكاره الدارين في النفس وفي جميع العقل عالم وهو لم يعلمه الا صرفته عنا وازقتنا اللهم بعظمه وجهك وبحرمه وجهك الكريم اجرنا من النار واجرنا من جميع مكاره الدارين ما علمنا من ذلك وما لم نعلم اللهم بحرمه وجهك الكريم اللهم بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره اصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرانا وامننا من جميع المكاره اللهم بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره اصلح لنا دنيانا واصلح لنا اخرانا وامننا من كل مكروه في النفس وفي جميع العطيه اللهم بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره اصلح لنا الدنيا واصلح لنا الاخرى وامننا من مكارههما واكفنا همومهما ويسر جميع امورنا واصلح جميع شؤوننا ودبر جميع امورنا اغثنا واغث المجاهدين في كل بقعه ومكان اللهم لا تترك علينا مكروها الا صرفته ولا ضرا الا ازلته ولا فقرا الا اغنيتنا منه يا رب العالمين بعافيتك اغننا بك عما سوى اللهم اجعل فقرنا لك واغننا بك عما سوى اللهم اغننا بك عما سوى اللهم اغننا بك عما سوى اللهم ارفع رؤوسنا يا رب العالمين لا تخضعها الا اليك بلا بلاء ولا شقاء اللهم عزنا عزا لا ذل معه واغننا غنى لا فقر معه وهب لنا منك قوه لا ضعف معها اجعل لنا قوة في الدين وقوة في الأبدان وتوفيقا لما يرضيك واجعل كله زيادة للخير وبعدا عن الشر اللهم يا رب العالمين اجعل كل ما أنعمت به علينا فيما يرضيك بمحض التوفيق يا رب العالمين والعناية منك اللهم اغننا بك عمن سواء اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادم اللهم زدنا مما ينفعنا وقوم النفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم اجعلنا للمتقين إمام اصلح لنا شؤوننا دبر جميع أمورنا شنا ما أهمنا من أمور دنيانا وأخرانا أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وارثا منا اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.